Allah Allah Allah Allah Allah Sidi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sidi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sidi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sidi Allah Allah Allah محمد رسول الله عليه سلام الله محمد رسول الله عليه سلام الله يا سيدي حبيب الله عليه سلام الله يا سيدي حبيب الله عليه سلام الله الله الله الله الله الله بسم الله مختار يا فهم الله بسم الله مختار يا فهم الغام بسم الله يا باد من لا حمام البطة وانا في وانا

يا بيف شريفة ولاد نبي ما مصطفى هذاك يا بيف شريفة صلوا على الهادي. صليت عليك يا حبيبي محمد. بالله يطلع الفجر ولا يبان على مو من هو تارك صلاة يا سيدي يا بابا بابا بابا بابا. يصبح مسنات صحاب دين كنا شد حزمو موضوع يا نايمين يا سيدي يا بابا بابا بابا بابا. علاش تنامو مولاي رسول الله دازنا بعلمو دافين اخرى كونو جيرانو. العلوم تشاو هالي ريت فاجيل من كود العلوم تشاء علي الله يا علا علي ولحضار تفاجيل من كود الله يا مولا أنا الله يا مولا أنا الله بن عيسى سلطاني الله يا مولا أنا والرواية لسيد المحجوب بن عيسى سلطاني الله يا مولا أنا والرواية لسيد السيد الرجال الصلاة على رسول الله السيد الرجال الصلاة على رسول الله أو النبي المصطفى أبو النبي المصطفى